تستغفره. ونعوذ بالله تعالى يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور. وطبكم جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأعزاء لطاب منساكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الإسلام وسعادة البشرية، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، الناس جميعا يبحثون عن السعادة. ثانيا، سعادة العالم بين الوهم والحقيقة. ثالثا، الإسلام وسعادة البشرية. وأخيرا، السعادة الحقيقية وأسبابها. فأعيرون القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع في هذه الآونة من الأهمية بمكان. والله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الناس جميعا يبحثون عن السعادة. نعم، غاية يتفق فيها الجميع على الرغم من اختلاف العقائد والأفكار والنظم والأيديولوجيات. فإنك لو سألت أي إنسان على ظهر هذه الأرض لما فعلت كذا ولما قلت كذا ولما أنفقت من أموالك لتحصل كرسيا في مجلس شعب أو في مجلس شورى، لأجابك على الفور بقوله أبحث عن السعادة. نعم، ربما يجيبك عن هذه الكلمات بنفس اللفظة، وربما يجيبك عن هذا المعنى أو عن هذه الكلمات بمعنى آخر. فالمسلم والكافر على ظهر الأرض يبحث عن السعادة. حقا إن المسلم يبحث عن سعادة الدنيا والآخرة، ولكن الكافر لا يبحث إلا عن سعادة هذه الدنيا فحسب. وانتبه معي أيها المبارك، لتقف على أصناف الناس في بحثهم عن السعادة، فليس كل مريد للسعادة يهتدي إلى طريقها. فهناك من الناس من يعتقد أن السعادة الحقيقية في جمع المال. وبداية، أنا لا أقلل أبدا من شأن المال، وأود أن أنبه إخواني من الدعاة وطلاب العلم، إذا ما أرادوا أن يتحدثوا عن حقيقة الزهد في الدنيا أن لا يخلطوا بين حقيقة الزهد وبين حث المسلمين على جمع المال بشرطين. الاول ان يجمع المسلم المال من الحلال، والشرط الثاني ان يؤدي المسلم حق الكبير المتعال. فبداية انا لا اقلل من شأن المال، لانني اعلم يقينا ان المال عصب هذه الحياة، بل واعلم ان اموال المسلمين هي التي تحرك دفة السياسة العالمية في بنوك الشرق الملحد وبنوك الغرب الكافر. وما مؤتمر برشلونة من احد ببعيد، انه غزو اقتصادي جديد من نوع عصري حديث لغزو الاسواق الاقتصادية في بلاد المسلمين، ولفتح جبهة جديدة لأوروبا او للشرق الملحد وللغرب الكافر. فانني اعلم يقينا قيمة المال، بل وما اكرم المال حينما تحركه ايد الصالحين والشرفاء. ما اكرمه من نعمة حينما تحركه ايد الصالحين والشرفاء. وفي الحديث الصحيح الذي رواه احمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهما، وصحح الحديث الشيخ الألباني من حديث ابي كبشة الأنماري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث اقسم عليهم واحدثكم حديثا تحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقه، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. واحدثكم حديثا تحفظوه: انما الدنيا لاربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بافضل المنازل، اي عند الله جل وعلا. فانا لا اقلل ابدا من شأن المال، لانني اعلم يقينا ان المال عصب الحياة. ومع هذا اقول: ليس كل صاحب مال سعيدة، ليس كل صاحب مال سعيدة. فقد يكون المال سببا من اسباب السعادة، وقد يكون المال سببا من اسباب السعادة، وقد يكون المال سببا من اسباب الشقاء، لا في الدنيا فحسب، بل في الدنيا والاخرة. وها هو نموذج متكرر يذكرنا القرآن به، انه نموذج يتكرر في كل زمان ومكان، نموذج من يطغى بالمال بنعمة الله وفضل الله عليه. انه قارون الذي ذكر بالله وبنعم الله فما تذكر، وانما قال قولته الخبيثة: انما اوتيته على علم عندي. وهذه الكلمات هي ما يرددها الان كثير من اصحاب الاموال حينما يقولون انه سن الادارة، ونظر قطاع عريض ممن لا يفهمون السنن الربانية في الكون، نظروا الى قارون الذي خرج في يوم من الايام في كامل امواله وزينته، وقالوا انه لذو حظ عظيم. ولما ذكر قارون بالله ما تذكر، فماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الارض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وتدبر معي هذه الايات في سورة الكهف، انه نموذج اخر. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحطفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال قولته الخبيثة، قال: ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه التقي المؤمن الذي يفهم السنن الربانية في كون الله، قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، وذكره بالله جل وعلا فقال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وانظر إلى هذه المفاجأة القرآنية السريعة، وأحيط بثمره فأصبح يقلم كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. أين الظالمون؟ أين أصحاب الأموال؟ أين أصحاب الوزارات والملك؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من زوخ الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان. فليس كل صاحب مال سعيدا أيها الخيار الكرام. وها أنا لا أذكر أحبابي بنموذج عصري من واقعنا المعاصر، لأنه يحلو لكثير من الناس أن نذكره بأمثلة من الواقع. إنها قصة عجيبة تؤكد لحضراتكم هذه الحقيقة. إنها قصة كريستينا أونسيس، ابنة الملياردير الشهير أونسيس، الذي يملك الجزر والمليارات الضخمة وشركات الطيران والأساطير إلى آخره. ولما توفي هذا الرجل ورثت ابنته كريستينا مع زوجة أبيها هذه التركة الضخمة، ونظر العالم كله إلى هذه الفتاة الصغيرة على أنها قد حصلت السعادة من كل أطرافها ودخلت قصر السعادة من أبوابه ونوافذه، ولكن الحقيقة مخالف هذا. تزوجت كريستينا برجل امريكي، فعاشت معه فترة قصيرة ثم طلقها او طلقته، ثم تزوجت للمرة الثانية برجل يوناني فعاشت معه فترة قصيرة ثم طلقها او طلقته، ثم تزوجت للمرة الثالثة برجل شيوعي. فتعجب الصحفيون والمفكرون وقالوا: عجبا، كيف تلتقي قمة الراسمالية بالشيوعية، مع أن الشيوعية تخالف مخالفة صريحة النظرية الراسمالية، فكيف تتزوج هذه المرأة الراسمالية برجل شيوعي؟ وفي مؤتمر صحفي سألها صحفي وقال لها: كيف تلتقي الراسمالية بالشيوعية؟ فقالت كريستينا بالحرف الواحد: أبحث عن السعادة. ثم عاشت مع هذا الرجل الشيوعي فترة قصيرة ثم طلقها او طلقته، وتزوجت للمرة الرابعة من دولة رابعة برجل فرنسي. وفي حفل كبير اقيم بهذه المناسبة تقدم اليها صحفي وقال لها: انت اغنى امرأة؟ فقالت له بالحرف الواحد: نعم انا اغنى امرأة، ولكني اشقى امرأة. فليس كل صاحب مال سعيدة، لا يسعد بالمال الا تقي نقي عرف الغاية من هذا المال، وعرف ان المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وتذكر دوما قول القائل: النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف. فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقلع. فلا يسعد المال الا رجل مؤمن تقي عرف الغاية من هذا المال وعرف ان المال ظل زائل وعارية مسترجعة فانفقه هكذا وهكذا في كل اوجه الخير والبر التي ترضي الرب جل وعلا. وهناك صنف اخر يعتقد ان السعادة الحقيقية في المنصب في ان يحصل كرسيا في مجلس شعب او في مجلس شورى او ان يتبوع رئاسة شركة كبيرة من الشركات. وانا اقول قد يكون المنصب سببا من اسباب السعادة لا في الدنيا فحسب بل في الدنيا والاخرة اذا ما نظر صاحب المنصب الى المنصب على انه امانة فاتقى الله عز وجل في هذه الامانة وفرج الكرب على الناس في هذه الدنيا امتثالا عمليا منه لقول المصطفى من فرج عن مؤمنا كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فجلس على كرسيه ونظر الى منصبه على انه امانة فاستغل هذا الجاه وهذا المنصب وهذا الكرسي لارضاء الله عز وجل ولتيسير المصالح لخلق الله ولعباد الله ونظر الى مسؤوليه ومرؤوسيه على انهم امانة فيسأل عنهم بين يدي الله جل وعلا. وتذكر دوما قول المصطفى لابي ذر يا ابا ذر انها امانة فانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. والحديث رواه مسلم من حديث ابي ذر ان المنصب امانة ان الكرسي امانة فمن اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها هذا هو الذي يسعد من منصبه لا في الدنيا فحسب بل في الدنيا والاخرة. لله برك يا ابن الخطاب يوم ان نظر اليه عثمان بن عفان في يوم من الايام اشتدت الحرارة فكاد الحرارة تبيض الحجارة والحديد والصخور وينظر عثمان من شرفة من شرفات بيته فارى رجلا يجري على رمال المدينة الملتهبة تحت حرارة الشمس المحرقة. يا ترى من هذا الذي يجري هنالك من بعيد ويقترب هذا الرجل اللي هو عمر بن الخطاب امير المدينين. فيعجب عثمان يا امير المؤمنين ما الذي اخرجك في هذا الحر الشديد؟ فقول عمر بعير من ابل الصدقة قد ند يا عثمان واخشى عليه الضياع واخشى ان يسألني عنه ربي يوم القيامة. يخشى عمر ان يسأل عن بعير لا عن شيخ كبير ولا عن امرأة يتيمة ولا عن طفل يتيم ولا عن شاب لا يستطيع الزواج بل ولا عن رجال ونساء يعيشون بين المقابر يفترشون الارض ويلتحسون السماء. يقول عمر بعيرا من قبل الصدقة قد ند يا عثمان واخشى عليه الضياع واخشى ان يسألني عنه في يوم القيامة. فيقول عثمان فتعال الى الظل والى الماء البارد يا امير المؤمنين وكلف احد عمالك بالبحث عن البعير. فالتفت اليه عمر وقال عف الى ظلك ومائك البارد يا عثمان اانت ستحمل عني وزري امام الله يوم القيامة. فقال عثمان قولته الخالدة والله لقد اتعبت كل من جاء بعدك يا عمر. عمر الذي يمشي في يوم من الايام وهو الحاكم العدل الذي ضرب اروع المثل لامانة الكرسي وامانة المنصب والجاه فيرى ابلا سمينة فيسأل عمر ابل من هذه؟ فيقول بعض الناس انها ابل عبد الله بن عمر وكأن حية الرخاء قد لدغت عمر ائتني به. ويأتي عبد الله امام الزهد والورع ليقف بين يدي ابيه فيقول النبي عمر ما هذه الابل يا عبد الله؟ فيقول عبد الله ابل هزيلة اشتريتها بخالص مالي يا امير المؤمنين واطلقتها في الحمى طرعا لابتغي ما يبتغيه المسلمون من الربح والتجارة. فرد عمر بتهكم لاذع وقال بخن بخن يا ابن امير المؤمنين واذا رأى الناس ابلك قالوا ارعوا ابل ابن امير المؤمنين اسقوا ابن امير المؤمنين فتسمن ابنه ويربو ربحك يا ابن امير المؤمنين. عبد الله قال لبيك يا ابتي، قال اذهب الان الى السوق وبيع الابل وخذ رأس مالك ورد الربح الى بيت مال المسلمين. يا ابا ذر انها امان وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها، فقد يكون المنصب سببا من اسباب السعادة في الدنيا والاخرة اذا اتقى صاحب المنصب ربه ونظر الى الكرسي على انه الى زوال، ونظر الى كل من سبقه وجلس على هذا الكرسي فعرف وعلم علم اليقين ان الكرسي لو دام لغيره ما وصل اليه. يا صاحب الزاد، يا صاحب المنصب، يا صاحب الكرسي، والله ابذلها لك خالصة من كل قلبي، والله الذي لا اله غيره لن ينفعك الكرسي ولن ينفعك من اجلسك على الكرسي الا اذا اتقيت الله جل وعلا وراقبت الملك سبحانه وتعالى، ولا تذكرت ايها الحبيب الكريم في من سبقك وجلس على الكرسي، لعلمت علم اليقين انه لو دام هذا الكرسي لغيرك ما وصل اليه. الله الله في هذا الكرسي، الله الله ان يحول المنصب بينك وبين رضوان الله، الله الله ان يحول الكرسي بينك وبين جنة الله. فان كثيرا من الناس اذا جلس على هذا الكرسي اصبح عبدا للكرسي ولمن اجلسه على الكرسي، يبذل وقته وماله وفكره وعقله وطاقاته وامكانياته لهذا الكرسي ليثبت عليه لينجي سيده الذي اجلسه على الكرسي. فإن جاءه قرار أو فرمان أو أمر لا مانع على الإطلاق من أن يجعل لهذا الأمر وهو يعلم يقينا أن هذا الأمر الذي جاءه من عبد حكيم يخالف أمر الملك جل في علاه. المهم أن يبدي إرشاده. واسمع إلى قول الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فلن ينفعك الكرسي ولن ينفعك من نصبك ومن ولاه ومن أجلسك على الكرسي إلا إذا اتقيت مولاك وعلمت علم اليقين قدر هذه الأمانة. فتدبر معي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أذكرك بالحديث مرة أخرى، أقول روى الحديث البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالله الله في الكرسي، واعلم بأن الكرسي إلى زوال، واعلم بأنك أيضا إلى زوال، فاتق الله في هذا المنصب والكرسي واستعد ليوم ستقف فيه بين يدي الله جل وعلا من غير جاه من غير منصب. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومنحنق على العصاة ورب العرش رقبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرف غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. نسل لنفسك ايها المغرور يا من غرك كرسيك ومنصبك وجاهك. نسل لنفسك ايها المغرور يوم القيامة والسماء تموت اذا كورت شمس النهار وادنيت حتى على رأس العباد تسير. واذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كبور. واذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير. واذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور. واذا الوحوش لدى القيامة أبشرت وتقول للأملاك أين نسيت. وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور. وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين سطور. وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين سطور. وإذا الجنين بأمه متعلقا يخشى انكسار وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذناب ظهار. هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذناب ظهار. وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب زفير. وإذا الجنان تسخرفت وتطيبت لتكن على طول البلاء صبور. أيا عبد لم يراك الله عافية حريصا على الدنيا وللموت ناسية. أنسيت لقاء الله والمحضر الثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانه ولو كان كافيا. ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. تذكرنا قول الحق جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقد يكون المنصب سببا من اسباب السعاده ان اتقيت الله وارضيت الله ولم ترض من اجلسك على الكرسي على حساب سخط الله وغضب الله جل وعلا. وقد يكون المنصب سببا من اسباب الشقاء في الدنيا والاخره. هذا الذي بذل ماله وبذل وقته وسخر اقاربه وسخر اهله للحصول على مجلس كرسي في مجلس شعب او مجلس شورى ولا هم له الا ذلك. ما هي النتيجة بعد رسوبه وخسرانه؟ انه الضنك، انه الشقاء، انه الالم، انه الحزن، انها المصائب، انها الاحزان. فقد يكون منصب سبب من اسباب الشقاء في الدنيا وقد يكون كذلك سببا من اسباب الشقاء في الاخره اذا لم يتقي صاحب المنصب ربه. اسال الله ان يجعلني واياكم جميعا من المتقين. وهناك صنف ثالث يظن ان السعاده في الشهره وان السعداء هم الممثلون والراقصون واللاعبون والمطربون هؤلاء هم اهل السعاده. ولا والله ولا والله لا يشعر هؤلاء بالسعاده. يا اخوه يأبى الله الا ان يجل من عصاه. ان هؤلاء في ظل للعروش في ظل للفروش في ظل للفروش في ظل للشهرة للمنصب للجمال. وبعد ذلك انتم جميعا تعلمون الخاتمة تعلمون الخاتمة. ولقد ذكرنا كثير من هؤلاء ممن تاب الله عليهم لانهم ما شعروا بطعم السعادة قط. وكيف يشعر عاصم الله بطعم السعادة؟ انك تنظر الى انه يعيش في رفاهية ولكن اعلم يقينا ان كل وسائل رفاهية وكل وسائل السعادة التي تراها ستتحول ذاتها الى شكوى الى ضنك الى بلاء الى مصدر قلق. اقرأ قول الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. وكنت قد ذكرت اخواني في مسجد انس وانا اتحدث عن حضارة الاسلام وحضارة العبيد برجل في امريكا في زيارة قريبة لي هنالك منذ شهرين او يزيد قليلا، جاءت المركز الاسلامي في ولاية كاليفورنيا بلوس انجلوس معي الاسلام. ولما وقف رجل امريكي مسلم سأله لماذا تريد ان تدخل الاسلام، فقال هذا الرجل انا رجل صاحب شركات واموال، لكنني ما شعرت بطعم السعادة قط. يقول وفكر اكثر من مرة في ان يتخلص من حياته بالانتحار. يقول وعندي موظف مسلم في احدى شركاتي، كلما دخلت عليه رأيت البسمة على وجهه والسعادة على اثاريري، فتعجبت واقتربت منه وقلت يا اخي ما من مرة دخلت عليك فيها الا ورأيتك سعيدا، وانا صاحب هذه الشركة لا ذقت طعم السعادة ابدا. فابتسم هذا الاخ المسلم وقال لقد علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديثا في صحيح مسلم من حديث ابي يحيى صاحب الرومي قال فيه عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن. وتذكر قولة النبي وليس ذلك الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فتعجب الامريكي لهذا الكلام بعدما فهم معناه وقال له فهل لو دخلت معك الاسلام اشعر بالسعادة التي تشعر بها؟ قال نعم. قال دلني على الاسلام. قال اغتسل. فاغتسل واتى به ليعلن اسلامه في المركز الاسلامي وليغير اسمه. فرقص هذا الامريكي لينطق بالشهادتين لاول مرة، وما ان انطلق لسانه ليقول لا اله الا الله محمد رسول الله حتى بكى بكاء هستيريا طويلا. فلما جفت دموعه وهدأت نفسه وسكنت جوارحه اقترب منه هذا الاخ المسلم وقال له لماذا بكيت هذا البكاء الطويل؟ فقال الرجل على الملأ اشعر الان بسعادة في قلبي ما ذقت طعمها قبل ذلك. الم يقل ربك الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الم يقل ربك فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشرها يوم القيامة اعلى. ستتحول كل وسائل السعادة التي تراها الى شقوة الى ضنك الى عذاب الى تعذيب. يأبى الله الا ان يعز من اطاعه، ويأبى الله الا ان يذل من عصاه. وهناك صنف رابع من الناس يظن ان السعادة الحقيقية عند هؤلاء الغربيين. وكنت قد بينت لكم ان الغرب والله لا يشعر بالسعادة ولا يشعر بطعم السعادة، وان كان الغربيون قد اعطوا البدن كل ما يشتهيه من شهوات ورغبات ونزوات الا انهم لا يشعرون بالسعادة. راجع اخر الاحصائيات التي يقف فيها علماء الطب وعلماء النفس في دهشة وحيرة امام الحالات المتزايدة من مصابين بالامراض النفسية والعصبية، وامام حالات الانتحار الجماعية. لماذا ينتحر هؤلاء انتحارا جماعية وقد حصلوا كل ما يشتهيه البدن من اصناف وانواع السعادة؟ لان البدن يا اخوة لا يتكون من هذا الطين ولا يتكون من هذا اللحم والعظم، انما يحمل شيئا اخر لا بد له من دواء ولا بد له من غذاء الا وهو الروح. بل ان شئت فقل ان الروح هي التي تحمل الجسد، لقول الشافعي الامام حينما سئل هل الجسد هو الذي يحمل الروح ام ان الروح هي التي تحمل الجسد، فقال الشافعي بل ان الروح هي التي تحمل الجسد، بدليل ان الروح اذا ما فارقت الجسد وقع الجسد جثة هامدة ان لم يدفن فاح عطنه ونتنه. بقيت الروح تصرخ في اماكن تبحث عن الدواء تبحث عن الغذاء ولا يعلم دواء وغذاء هذه الروح الا خالقها. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. بقيت الروح في اماكن غربيين تصرخ تبحث عن الدواء. فوالله ثم والله ان الغرب لا يشعر بالسعادة. راودنا الوطن الى العلمانيين في بلادنا الذين يعزفون بمناسبة وبدون مناسبة على غدر ان الغرب وان الغربيين هم سعداء. ليتخلص العالم الاسلامي من عقده الدينية على حد تعبير العلمانيين الساقطين ليدوروا في فلك الغرب ليشعروا بالسعادة. اقول اطمئنوا تقرأوا الاحصائيات لتعلموا ان الغرب لا يشعر بالسعادة ابدا. الغرب ما هو الا حمل يلبس جلد الحمل وديع على قلب جلد متوحش مفترس. قالوا لنا الغرب قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا. الغرب مقبرة المبادئ. كلما لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة. كلما رفعت يدا أبدا لها السكين. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهلينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلام يحمل قومنا الزيتون كفرا وإسلام. فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللهون. ما يشعر هؤلاء بالسعادة الحقيقية لأن السعادة الحقيقية ليست في هذا الطريق أبدا. إنما السعادة الحقيقية سنتعرف عليها الآن في طريق محمد عليه الصلاة والسلام بالامتثال لمنهج الله عز وجل. أيها الأحبة لا أريد أن أطيل في هذا العنصر الأول لأعرج على بقية العناصر إن شاء الله تعالى. ثانيا سعادة العالم بين الوهم والحقيقة. يظن كثير من الناس كما ذكرت أن العالم سعيد ولا والله والله لا يشعر العالم بالسعادة أبدا. انتبه معي إن العالم محروم الآن من نعمة الأمن والأمان على الرغم من كثرة الاختراعات الأمنية المذهلة وعلى الرغم من التخطيط العلمي المذهل لمكافحة الجريمة بكل أنوانها وصورها لا زال العالم يشعر بالخوف. ما من يوم يا إخوة بدون مبالغة والحمد لله لقد حول العلم الحديث العالم كله إلى قرية صغيرة. ما يحدث هنالك تراه وتسمعه هنا في التو اللحظة. ما من يوم يمر إلا وتسفك دماء وتتمزق أشياء وتدمر بيوت وتحرق مدارس وتباد حضارات وتباد أمم. ما من يوم بلا مبالغة إلا يقع هذا. فأين الأمن؟ أين الأمان؟ العالم كله الآن يغلي. الدماء تسفك وفاق السارق المفسوق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل. وسوف اتعرض بالشرح لهذا الحديث ان شاء الله تعالى في الدرس بعد الصلاه ان شاء الله جل وعلا. لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج. والهرج هو القتل. يكثر في كل بلد في كل مكان. ما من يوم الا وتسفك الدماء. اصبحت الدماء رخيصة وهي عظيمة عند الله في الحالة. ففي الحديث الذي رواه احمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من ألم رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذه حرمة الدماء. والموضوع طويل. فما من يوم إلا وتسفك فيما وتتمسك الى الاسماء والعالم يتغنى بالامن. السلام اين السلام الى الامن مع كثره هذه الفرح للدماء ومع كثره هذه الاكوام من لحوم والاشماء. ويجلس العلماء والزعماء يجتمعون وينفضون ويبحثون عن الاسباب وعن الحلول، ثم لا اسباب ولا حلول. والعالم الان محروم من الرخاء الاقتصادي على الرغم من كثرة البنوك الربوية وعلى الرغم من كثرة الاسواق العالمية المشتركة، فان العالم لا يشعر بالرخاء، يشعر بالفقر، يشعر بالحرمان. كنا لا نصدق اذا قيل لنا من قبل ان فلانا مات من الجوع، لكننا الان نرى باعيننا ونسمع باذاننا كم من البشر يعيش بدون مأوى، يعيش بدون الطعام، يعيش بدون غطاء. كم من البشر يعيشون تحت الكبائر ويعيشون بين المقابر. اي الرخاء الذي يتغنى به الراسماليون وغيرهم. ان العالم محروم من الرخاء الاقتصادي، وان العالم ثالثا محروم من هدوء النفس وراحه البال واستقرار الضمير وانشراح الصدر، لان هذه النعم لا يحظى بها الا من وحد الله جل وعلا واطمأن قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. ثالثا الاسلام وسعادة البشرية. هل تريد ان تقول لنا بعد ذلك انه لن يسعد البشرية جمعاء الا الاسلام؟ ونقول للفن نعم، لا سعادة لهذه البشرية الا ان عادت الى الاسلام، لتحول الاسلام في حياتها الى واقع عملي وإلى منهج حياة. لا نريد الشعارات الجوفاء ولا نريد الكلمات الرنانة، إنما نريد أن نحول هذا الشعار وهذا الإسلام إلى واقع عملي، إلى منهج حياة. نريد أن يشهد العالم كله لإسلامنا من على أرض الواقع. تعجبني هذه العبارة من أبي الحسن الندوي إذ يقول: إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد للإسلام شهادة عملية بعدما شهدنا له من قبل جميعا شهادة قولية. نريد أن نحول الإسلام على أرض الواقع إلى منهج حياة، إلى عمل، إلى عطاء، إلى أخلاق، إلى سلوك. إن الأمة تعاني انفصالا نكدا، انفصالا رهيبا بين منهجنا الإسلامي المنير وبين واقعنا المر المرير. فلا سعادة للبشر وللبشرية كلها شرقيها وغربيها إلا إذا عادت إلى الإسلام، إلا إذا عادت إلى منهج خالقها الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا دواء للبشرية إلا إذا عادت إلى منهج رب البرية. فإن الإنسان إذا ما تحدى خالقه وراح أن يضع لنفسه منهجا وضعيا أرضيا يجيء منهجه جزئيا قاطعا. قد يصلح المنهج البشري لزمان ولا يصلح لآخر، وقد يصلح لمكان ولا يصلح لآخر. منهج حياة بين اليهود والنصارى الذين عاشوا في سنة الإسلام وتحت راية الحكم الإسلامي. هذا يهودي يسرق درع علي فيقاضيه علي لشريح القاضي، فيقف علي مع اليهودي امام قاضي المسلمين فيقول القاضي لعلي وهو امير المؤمنين: ما القضية يا امير المؤمنين؟ فيقول علي: الدرع درعي ولم ابع ولم اهب. فيلتفت القاضي الى اليهودي ويقول: ما تقول في قول امير المؤمنين؟ فيقول اليهودي: الدرع درعي وليس امير المؤمنين عندي بكاذب. شغل يهود. فالتفت القاضي الى علي وقال: هل من بينة يا امير المؤمنين؟ وقال: احسنت يا شريح، ليس عندي من بينة. فقضى شريح العظيم بالدرع لليهودي وهو درع علي لانه لم يكن بينة. وقد علمهم نبيهم قوله عليه الصلاة والسلام: البينة على من ادعى واليمين على من انكر. فليست عند علي بينة. فقضى شريح بالدرع لليهودي. فأخذ اليهودي الدرع وانصرف وهو خاطب نفسه: ما هذا؟ أقف إلى جوار أمير المؤمنين في ساحة القضاء والدرع درعه ويقضي لي بالدرع قاضي؟ والله إنها لأخلاق أنبياء. فيرجع اليهودي ليقف أمام علي والقاضي شريح ليقول: يا أمير المؤمنين، الدرع درعك سقطت من فوق بعيرك فأخذتها، وإني الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول علي: أنا وقد أسلمت، فالدرع هدية مني لك. هذا يهودي وذاك قبطي، يسبقه ابن حاكم مصر هنا في مصر، وينزل محمد ابن عمرو بن العاص ليضرب القبطية وهو يقول: خذها وأنا ابن الأكرمين. وينطلق هذا القبطي الذي نقول عنه بلغة عصرنا الذي كان يحمل حسا ووعيا سياسيا غريبا، انطلق إلى المدينة المنورة إلى الأسد القابع هنالك في عريره، إلى الرجل التقي النقي الورع الذي رحلت إليه الدنيا بزخارفها وخطت زخارفها تحت قدميه فلم يلتفت إليها، وقام وصرحها صراحا جميلا لينفع على الناس خيراتها وليدرأ عن الناس مضلاتها، حتى إذا ما نفض يديه من علائق هذا المتاع الزائد قام ليستأنف سيره وجهده ومسراه، ورأى بعير قد مد من إبر الصدقة، أو تراه هنالك قد انتفأ على قدر فوق نار مشتعلة لينجز طعمة سريعة لامرأة قد أدركها كرب المغاد، أو لأطفال يتضورون جوعا. إنه فاروق الأمة عمر، ينطلق القبطي إلى عمر رضي الله عنه ويقص عليه ما قد كان، فيقول عمر القبطي: اجلس. ويكتب كتابا إلى عمرو بن العاص يقول فيه: إن انتهيت من قراءة كتاب هذا فاركب إلي مع ولدك محمد والسلام. ويأتي الكتاب إلى عمرو، فيركب عمرو مع ولده محمد إلى أمير المؤمنين، يقول عبد الرحمن بن عوف، فيقبل عمرو يلبس إزارا ورداء ومن خلفه ولده محمد، فيقول عمر: أين القبطي من نفسك؟ فيقول القبطي: ها أنا يا أمير المؤمنين. فيقول عمر: خذ الدرة بكسر الدال لا بضمها، خذ الدرة واضرب ابن الأكرمين. فيأخذ القبطي الدرة ويضرب محمد بن عمرو، ثم يقول عمر: أجل الدرة على صلعة عمرو، فوالله ما تجرأ عليك ولده إلا لسلطان أبيه. فيقول القبطي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، لقد ضربت من ضربني. فيقول عمر: والله لو ضربت عمرا ما حلت بينك وبين ذلك. ثم التفت عمر الى عمرو وقال قولته العظيمة، قولته الخالدة: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام. يا من تخشون الاسلام، يا من تعجبون على وتر التطرف والارهاب في كل المناسبات، الاسلام لا يعرفه هذا، ولا يعرف تطرفه، ولا يعرف مثل هذه الحكاية والأكاذيب والتنسيقات. الإسلام براء، لا يعرف إلا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والعدل والرحمة. اسأل اليهود والنصارى الذين عاشوا في سلف الإسلام عن أمنهم وأمانهم الذين سعدوا به، لا في ظل الحكم النصراني الصليبي الحاكم، إنما في ظل الحكم الإسلامي الذي يرقص روعته وعظمته. شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. وحقق المنهج الإسلامي الرخاء الاقتصادي. هذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يأمر المنادي: نادي في الناس، من كان فقيرا ففد فقره من أيتنا المسلمين، فأغنى الفقراء وبقيت البركة باركة في بيت الناس. فأشهر عمر الأمر الثانية: من أراد الحج ولا يملك النفقة فنفقة حجه من بيت مال المسلمين، فحج من أراد وبقيت البركة باركة في بيت المال. فأشهر عمر ثالثة: من أراد من الشباب أن يتزوج ولا يملك الباعة فزواجه من بيت مال المسلمين، تزوج الشباب وبقيت البركة باركة في بيت المال. ونادى عمر رابعة: من كان عليه دين فسدد دينه من بيت مال المسلمين، فسدد عمر الديون وبقيت البركة باركة في بيت المال. أليس ربك هو القائل؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أليس ربك هو الفاعل؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما نعمة صلاح الصدر واستقرار الضمير وهدوء النفس والبال فهذه نعم كما ذكرت لا يحظى بها إلا من وحد الله جل وعلا واطمأن قلبه بذكر الله سبحانه مصداقا لقول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأحبة، يبقى لنا أن نتحدث عن العنصر الأخير ألا وهو السعادة الحقيقية وأسبابها، وأرجو الحديث عن هذا العنصر المتبقي إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، الكل الآن يسأل ما هو طريق السعادة الحقيقي وما هي السبل والأسباب التي نسلكها لنحصل هذه السعادة ولنسير على هذا الطريق. وفي كلمات موجزة أقول السعادة الحقيقية في الدنيا بنص القرآن في الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة سعيدة حياة كريمة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السعادة الحقيقية في الدنيا امتثال منهج الله في السير على طريق ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى من والاه. أما السعادة الحقيقية في الآخرة ففي جنة الله جل وعلا، نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الله عز وجل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأن الذين شعبوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. هذه السعادة الحقيقية. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله لأهل الجنة وهم في الجنة يا أهل الجنة يقول أهل الجنة لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك. فيقول الله جل وعلا هل رضيتم فيقول أهل الجنة وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله جل وعلا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقول أهل الجنة واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. وفي لفظ صهيب الروهي في صحيح مسلم: فيكشف الله الحجاب بينه وبين اهل الجنه فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الله جل وعلا. وجوه يومئذ نادرة الى ربها ناظرة. فالسعادة الحقيقية في الدنيا في الايمان بالله والعمل الصالح. واعلم بان الايمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب، انما الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. والسعادة الحقيقية في الاخرة في ان تفوز بجنة الله جل وعلا، لتسعد بصحبة الحبيب المصطفى، ولتتمتع بالنظر الى وجه الله جل وعلا. فما هي الاسباب والسبل التي تيسر لك هذا الطريق، طريق السعادة الحقيقي؟ اقول اول سبب من هذه الاسباب الايمان بالله جل وعلا والعمل الصالح والاستقامة على الايمان والعمل الصالح. قال عز وجل: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. السبب الثاني من اسباب السعادة الحقيقية الايمان بالقضاء والقدر. اذا اردت ان تسعد فملأ قلبك ايمانا بالله وثقة بقضائه وقدره. فهو مسلم في صحيحه قال: حدثنا تهمس، حدثنا ابو خيثمة عن تهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، اي كان اول من قال بنفي القدر في البصرة معبد الجهني. فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا: لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. يقول يحيى بن يعمر: فوثق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاستمدته انا وصاحبي، احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، وظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، فقلت: ابا عبد الرحمن، انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، اي يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه، وذكر من شأنهم: وانهم يزعمون الا قدر، يعني ان وقع الزلزال في مصر فان الله لا يعلم بوقوع الزلزال الا بعد قول اجهزة الارصاد، ولا حول ولا قوة الا بالله. يقولون هذا منتهى الجرأة والبجاحة. وكنا في زلزال 92 سمعنا من هؤلاء ممن يملكون اجهزة الارصاد المبكر للزلازل والبراكين، سمعنا من يقول بجرأة ان مصر لم تصاب بزلزال قبل 50 عاما، وخيب الله امالهم وخيب الله غمرهم. واخيرا تسأل مذيعة وحاسبا لاسوان وتقول له: نريد ان نطمئن على حالة السد العالي، فيقول لها: اطمئني فان السد ما وجد الا ليبقى. هكذا منتهى الجرأة والبجاحة. الى متى سنتقي الله ونقدر الله حتى قدره؟ الى متى او متى سنتعدل مع الله؟ متى سنقدر الله حتى قدره؟ متى سنقدر الله حق قدره؟ متى سنتأدب مع الله عز وجل؟ ومتى سنزعم لله ونعلم يقينا ان الامر كله لله، وانه ما من جبل على ظهر هذه الارض الا ويعلم الله ما في وعره، وما من بحر على سطح هذه الارض الا ويدري الله ما في قعره، وما تسقط من ورقة من شجرة على ظهر الارض الا بعلمه وبأمره، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. ان كل شيء خلقناه بقدر. يقول هؤلاء يزعمون ان قدر وان الامر امر، يعني مستانف، يعني لا يعلم الله الاشياء الا بعد وقوعها وحدوثها. تعالى الله عما يقول القدريون علوا كبيرا. فقال عبد الله بن عمر: اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، وها انا لا اقول لكم ان لقيتم العلمانيين الذين يقولون ان الزلزال بفعل الطبيعة وان لا قدر وانه لا علاقة للزلازل بالدين ولا بالمعاصي، فقولوا لهم انا براء منكم وانتم براء منا. يقول ابن عمر: ان لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل جبل احد ذهبا فانفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث المشهور: حدثني ابي عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس، وساق حديث جبريل الذي تحفظونه جميعا، وفيه قال السائل اي جبريل: يا محمد ما الايمان؟ قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فلا بد ان تؤمن بقدر الله خيره وشره لتشعر بالسعادة وليطمئن قلبك، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك. ثالثا من اسباب السعادة ايها الاحبة الاحسان الى الناس. نعم، احسن الى الناس بكلمة، احسن الى الناس بجنيه، احسن الى الناس بوساطة خيرة لتفرج له كربة من كربات الدنيا، احسن الى الناس وكن على يقين ان الاحسان الى الناس من اعظم اسباب السعادة الحقيقية في الدنيا والاخرة ان ابتغيت بذلك وجه الله جل وعلا. والله بعدما خطبت نفس الموضوع في المنصورة عندنا قابلني استاذ في جامعة المنصورة وقال لي: يا اخي اريد ان اقص عليك قصة تمنيت ان لو ذكرتها في الخطبة. قلت: هاتها واذكر بها اخواننا في اماكن اخرى ان شاء الله تعالى. فقال لي، قال بانه مريض بالقلب، نسأل الله ان يشفي مرضى المسلمين. يقول هذا الاستاذ الدكتور: وكنت قد سافرت للعلاج الى لندن اكثر من مرة وانتظر جراحة في القلب ونسأل الله السلامة والعافية. يقول: وقبل السفر بأيام قليلة كنت اجلس مع احد اخواني واصحابي وهو يعمل جزار. يقول: فنظرت فرأيت امرأة فقيرة تأتي لتأخذ بعض قطع العظم واللحم الذي ألقي بها على الأرض. فتأثرت بها وناديت عليها وقلت: ماذا تصنعين؟ قالت: أبنائي يشتاقون إلى قطعة لحم وأنا لا أملك أن أشتري اللحم. فأتيت لأجمع بعض قطع اللحم التي ألقي بها على الأرض مع بعض العظام ليظن أبنائي أنهم يأكلون اللحم. فبكى الرجل، رق قلبه ونظر إلى هذا الرجل الجزار وقال له: يا أخي، كل أسبوع لا بد أن تمنح هذه المرأة ما يكفيها من اللحم وأنا أدفع لك ما تريد من المال. فبكت المرأة وقالت: تكفيني كيلو. قال: لا، بل اثنان. وأخرج من حافظة نقوده على الفور قيمة اللحم لمدة عام كامل. وأخذت المرأة اللحم وانصرفت وهي تبكي وترفع وتسقى الضراعة لهذا الرجل. يقسم بالله قبل ان يصل الى بيته احس بنشاط في قلبه واحس بنشاط في بدنه. يقول: والله يا شيخ، لو طلبوا مني ان ابذل مجهودا رياضيا لفعلت، وانا الذي لا استطيع ان اصعد السلم لدور واحد. وكنت دخلت البيت اشعر بالسعادة، اشعر بالفرح، اشعر بنشاط يدق في جسدي كله. فقالت له بنته الملتزمة: أراك سعيدا يا أبتي؟ قال: والله لقد حدث كذا وكذا. يقول: وقصصت ما حدث على أبنائي. فبكت البنت وقالت: إنني أدعو الله عز وجل أن يسعدك كما أسعدت هذه المرأة الفقيرة. واستجاب الله الدعاء وسافر هذا الرجل في نفس الأسبوع إلى لندن وأمام طبيبه الخاص الذي أشعر له قبل ذلك عدة كسور. صرخ الطبيب في وجهي وقال: عند أي الأطباء في مصر قد أجريت جراحتك؟ فقال: أجريتها مع الله تبارك وتعالى، تاجرت مع الله فأسعدني الله عز وجل. إن الإحسان إلى الناس والله يشرح الصدور ويسعد القلوب. فهل فكرت الآن أن تسعد فقيرا بغطاء كهذا؟ هل فكرت؟ لمن تنام على فراشك وتضع على جسدك غطاء وغطاءين وثلاثة أغطية. هل فكرت في فقير لا يجد غطاء رقيقا ممزقا يغطي به بدنه وبناته وأولاده؟ فهل ستفكر الآن بجدية وصدق ألا تفارق هذا البيت إلا وقد بذلت قيمة غطاء كهذا لتسعد به فقيرا أو فقيرة؟ هل فكرت الآن في أن لا تتحرك من هذا المكان إلا وقد بذلت مبلغا من المال لتسعد به يتيمة لنعد لها بعض أساس بيتها الجديد وهي تتزوج؟ هل فكرت الآن أيها المسلم في أن تدخل يتيما تتكفل به هذه الجمعية وهي تعجز الآن عن أن تدخل كل الأيتام عبر دراسات وأبحاث أطلعنا الإخوة عليها؟ هل فكرت في هذا أيها الأحبة؟ الإحسان إلى الناس، الإحسان للناس يشرح صدرك ويسعد قلبك ويشفي أمراضك بإذن الله عز وجل. تحمل هم الدين في قلبك، لا تعس لنفسك وحدك. يا أصحاب الأموال، يا أصحاب الجاه والمناصب والكراسي، إن الذي يعيش لوحده قد يعيش سعيدا ولكنه يعيش شقيرا ويموت فقيرا. إن الذي يعيش لدينه، يعيش لدعوته، يعيش لأجل الناس، من أجل أن يدلهم على الخير، من أجل أن يضع أيديهم على طريق السعادة، هذا هو الذي سيسعد في الدنيا وفي الآخرة بموعود الله وبموعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا، انظر في الدنيا إلى من هو دونك، وانظر في الآخرة إلى من هو فوقك، فإنه أجدر أن لا تزدر نعمة الله عز وجل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واكشف همومنا وأزل همومنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك بفضلك وكرمك أن لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا ذلنا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا لنا إلا رحيته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصلح حكامنا واهد علماءنا واصلح شبابنا واستر نساءنا وبارك في اخواتنا وبناتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فك سجن اخواننا المسلمين واسر اخواننا الماسورين واربط على قلوبنا واياهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم ان اردت بالناس فتنه فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مبطلين ولا مغيرين. اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقله حيلتنا وهياننا على الناس نشكو اليك خيانة الخائنين، نشكو اليك نفاق المنافقين، نشكو اليك مداهنة المنافقين، نشكو اليك عجز الموحدين. اللهم صل ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا واكتب غمنا واجب غمنا واختم بالصالحات اعمالنا وفك اسرنا وتول خلاصنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم احمي المسلمين الخفاة واكفي المسلمين الغراء واطعم المسلمين الجياع برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل مصر راحة للامن والامان. اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد الاسلام. اللهم ارفع مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر بالتوحيد للموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ مصر بالتوحيد للموحدين. اللهم ارفع مصر الغلاء والوباء والبلاء. اللهم ارفع عن شعبنا الغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق سمي الله، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. ولم اذكر مرة اخرى بالحق الذي عليكم كما ذكرت في خطبة الجمعة، فاهل الصويس اهل لكل عطاء واهل لكل خير، وهذا عهدي بهم وظني بهم، واسأل الله عز وجل ان يتقبل مني واياكم جميعا صالح الاعمال. الحمد لله والصلاة والسلام على بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسوا أيها الأحبة التبرع مشروع قصير قصر اليتيم، فالجمعية تقريبا كما ذكر الأخوة تكفينا شهرين 6000 جنيه، وهناك أبحاث ل 350 قصر اليتيم. فساهم أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكاف اليتيم في جنة كهاتين، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بالشبابة والوسطى. وهناك أيضا مشروع تيسير الزواج للفتيات واليتيمات، وكذلك هناك أيضا مشروع تشغيل الأرامل لإعانة يومها الحياة. والآن الإخوة يعطون الجلباب للأخوات لمناسبة الصف بالشتاء، فكل هذه المشاريع خير، أرجو أن يساهم الجميع ولو بقليل، ورب جميل صدق أنت جميل، ولا تحقرن من المعروف شيئا، فالله تبارك وتعالى يعلم منك السر واخفى. واخبرني النبي عليه الصلاه والسلام ان امراه دخلت النار في جره، وان رجلا او بغيا دخلت الجنه في كلب. فارجو من احبابي من اهل السويس ومن اهل الكرم الا يبخلوا على انفسهم، فان الله تبارك وتعالى غني كريم. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفره منه وفضلا، والله واسع عليم. انتم مستعدين للشروع ولا نقف كما وعدناكم مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت عدت بخل يتوش رسله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. قال لي ولك عشان تعرف هل وقع هذا الان ام لا، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. هاي هذه واحدة. ويتقارب الزمان، ويتقارب الزمان وتظهر الفتن، وتظهر الفتن وتكثر الزلازل ويكثر الهرج والهرج والكفر. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام صورة قبض العلم. ها حد يتذكرني؟ ها حديث عبد الله بن عمرو رواه البخاري ومسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. انتوا عرفتوا ان الشيخ عبد الله المنصوري توفي الله؟ عرفتوا؟ كل عارف؟ الكل عارف؟ الكل عارف ان الليله مراد ماتت؟ ها؟ سبحان الله. شوف الهم. يعني يموت هؤلاء الساقطون فتعرف الدنيا. واذا مات عالم لا يعلم عنه احد شيئا الا القله. كله كله. فإن الله وإنا إليه راجعون. مات العالم مصيبة كبيرة جدا. قبض العلم، لأن العلم يقبض بقبض العلماء. حتى اذا لم يبق عالم او حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة وفي لفظ رؤساء جهالة. فصلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا يطلب العلم الآن للأسف تصدى العلم من لا يجيد من إزالة هذا الميدان الفسيح. فرأينا حتى الراقصين والمطربين منهم من يتكلم في أمر الدين وراعي الشاة يحمل ذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ لا نطيل في كل فقرة، لا نريد أن نصل إلى جزئية هامة جدا بالمناسبة حتى يقرب العلم ويتقرب الزمان. الآن سبحان الله يعني تقدر الإنسان يقول الجمعة اللي فاتت كانت لسه يعني من فترة قريبة جدا، فقارب الزمان محرقت بركة الوقت. وهذا هو الراجح من أقوال عن العلم كما قال الحافظ ابن حجر، بركة الوقت محرقت. سبحان الله، الأسبوع الآن يمر كاليوم، واليوم يمر كالساعة، والساعة تمر يعني كدقيقة أو كأقل. خلاص، لكن الجمعة اللي فاتت كانت أمس، ده السنة اللي فاتت كانت أمس، يعني الوقت تقارب جدا، تقارب الزمان، لا تقارب الزمان، وتكثر الزلازل وقفنا، وتكثر الزلازل. للأسف كل ما يحصل زلزال يخرج علينا من يتحدى الكبير المتعال. سمعنا العلمانيين اللادينيين بمعنى ادق يقولون بعد وقوع زلزال اربع بانه يعني الزلزال ظاهرة طبيعية من فعل الطبيعة، الزلزال ظاهرة طبيعية من فعل الطبيعة. احنا يا اخوة بنتفق مع العلمانيين فان الزلزال ظاهرة طبيعية لا خلاف اطلاق، نعم لا خلاف، لكن الخلاف عند قولة العلمانيين من فعل الطبيعة، يعني اللي تحدث الزلازل والبراكين الطبيعة. هل تقبل هذا؟ هل تقبل هذا؟ باي ماشي عن منين الطبيعة لحدث الزلزال؟ هيقولوا اي علم بكده. فلا بد ان نسأل نحن سؤالا منطقيا لكل من يحترم عقله، ألا وهو فمن الذي خلق الطبيعة؟ الطبيعة على الزلزال، من اللي خلق الطبيعة اللي عمل الزلزال؟ الطبيعة يا إخوة لا تضر ولا تنفع، ولا ترزق ولا تمنع، ولا تملك شيئا على الإطلاق. بل سبحان الله تسمع هذه العبارة لعالم الطبيعة الإنجليزي الكبير سيرجنس. وبداية أنا لا أستدل الآن بقولي عالم الطبيعة الشمس لأصدق به قول الله وقول رسوله، حاشا حاشا لمؤمن أن يصدق كلام الله بكلام البشر، ولكنني أزف هذه الكلمات الدقيقة لرجل من الغربيين، لأن العلمانيين لا يصدقون إلا بوحي الغرب ولا يعتقدون إلا بكلام أسيادهم من علماء الغرب. فماذا يقول هذا العالم؟ انتبه للكلمة، كلام دقيق جدا. يقول لقد كان العلم القديم، لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواثق ان الطبيعة لا تستطيع ان تسلك الا طريقا واحدا، هو الطريق الذي رسم لها من بداية الزمن لتمضي فيه الى نهايته. هذا واضح؟ يعني الطبيعة ايه؟ مسيرة. الطبيعة يقول لا تستطيع ان تسلك الا طريقا واحدا، هو الطريق الذي رسم لها من قبل لتسير فيه منذ بداية الزمن ولتمضي فيه الى نهايته. اسمع لبعض الجادي كمان من نفس الرجل يقول ان العلم الحديث علم لا اجهزة الانظار المبكر للزلازل البراكين، علم الكمبيوتر، يقول اما العلم الحديث فان كل ما يستطيع ان يقوله الى الان انما هو مجرد احتمالات، اما ما يجب ان يقع يقول فامره موكول الى الاقدار مهما تكن حقيقة هذه الاقدار. صلى الله عليه وسلم عليك شريف فكان صحيح ناسي الله صلى الله عليه وسلم. انت شايفت اللي تقول العلم الحديث كل اللي يقول احتمالات، انما ايه اللي من عرش من برش. انما سبحان الله بعد زلزال الارض على طول عاوزين نطمن. لا طمنوا طمنوا للاطفال وطمنوا العيال خلاص مفيش حاجه ثانيه. سبحان الله. ويخيب الله الغرور للخميس. وانتم جالسين في الزلزال هنا ولا ايه؟ مالكم؟ ها؟ على الخفيف ربنا يرفع عنه عنكم الفتن. سبحان الله. يوم الخميس الساعة 8 يحدث زلزال اخر. تقريبا من نفس درجة الزلزال الاول يوم الاربعاء. فيا اخوة الطبيعة لا تملك ضرا ولا نفعا ولا تحدث زلزالا ولا بركانا ولا فيضانا ولا سيلا. انما الذي يحرك الطبيعة هو الملك جل وعلا الذي يقول للشيء كن فيكون. اقرأ قول الله سبحانه ان كل شيء خلقناه بقدر. وقديما قديما وحديثا ذهب بعض هؤلاء العقلانيين الذين يريدون ان يفصلوا الدين عن الدنيا ويقولوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. وانا برضه عاوز اقول احنا ما بنقللش من قدر العقل ابدا ابدا لا يفهم هذا. بل اننا نعتقد اعتقادا جازما ان الاسلام قد كرم العقل تكريما ما ذاق طعمه قبل. نور الوحي لا يخمس نور العقل بل يباركه ويزكيه ويقويه. شريطة ان يدعين العقل مع الكون كله لله رب العالمين. فقليلا جاء بعض هؤلاء الى ابي حنيفة رضي الله عنه وقالوا ابو حنيفة عملين كون الاله الخالق والخالق هذا الكل مخلوق الطبيعة. فجبني عبارة لرجل مفكر يوناني يقول ان من فكر في قانون يسمى بقانون المحرك الاول يهتدى الى الله سبحانه. كيف القانون هذا؟ وقل بان كل شيء في الكون يتحرك لابد له من محرك ولا لا؟ يعني الان هذا السلك يتحرك الان لانه يحركه لو تركته سكن. كما من شيء في الكون يتحرك الا ولا بد له المحرك. ولو تتبعت هذه الدائرة لوجدت من يحرك الكون كله وهو خالقه جل وعلا. ما في شرط الكون خلق هباء ابدا. ان كل شيء خلقناه بقدر. فذهب يا ابي حنيفة قالوا فين الاله؟ زي جاجارين الواضح مجرم رائد الفضاء الروسي اللي رحل في رحلة الفضاء ثم عاد ليعقد مؤتمرا صحفيا عالميا ليقول لقد ذهبت الى السماوات العلى فرأيت كرسي العرش خاليا من الاله. فين الاله؟ يقول له طبيعة كل مخلوق الطبيعة شموس الاقمار والنجوم والجبال والانهار والاشجار والافلاك كل طبيعة. سبحان الله. نفس اليوم ينتهي من مؤتمر ويركب الطيارة الخاصة وطالع رحلة نزهة نزهة فتحترق به الطائرة ويهلك. العاش بالعجاب ان الخبراء يبحثون عن سر احتراق الطائرة. ايش السر؟ يقولون خطأ فني في القيادة مش في الطائرة فيبارك به في القيادة عشان يعلم ان الملك للكون كله هو الله. فتن الشيء. فقال يا ابا حنيفة اين الاله؟ فين الاله؟ فين الخالق لكل ده؟ فقال ابو حنيفة دعوني فاني افكر في ان قد شغلني واني لديه مهيور. قال يا مهيور قال قبل ان اتيكم كنت اقف على الشاطئ فرأيت الاشجار على الشاطئ تتقطع ونظرت فلم ارى احدا يقطعها. ثم نظرت فوجدت الاشجار تصنع عن رئة الواح من الثقة معتدلة فلم ارى لها نشارا. واذي ارى هذه الالواح تلتحي مع بعضهم بعض واذي ارى سفينة كبيرة عملاقة ولم ارى صانعا ولا وصلوا. فاذا هذه السفينة تمشي على الماء ثم تنزل على الرمال ثم تنزل الى الماء وتروح وتاتي بدون ربان. فبص الدعوة يقول هو ذا العالم بتاعكم قالوا الله ذا مجنون والله انه ذا مجنون. فنظر اليهم وقال وما قال يا رجل ده كلام يقول عاقل ده كلام طويل يا رجل. قال مش مستقبل شجرة تقطع بدون ما حد يقطعها وتبقى مركب وتمشي ايه الكلام انتوا بتقولوا ده؟ قال اذا كنتم لا تصدقون ذلك فكيف تنكروا ان هذا الكون بما فيه قد خلقه الله جل وعلا؟ كل كله نبيه. انظر الى السماء واتساعها، انظر الى الارض واتساعها، انظر الى الجبال واثقالها، انظر الى الافلاك ودورانها، انظر الى البحار وامواجها، انظر الى كل ما هو متحرك والى كل ما هو ساكن. والله ان الكل يقر بتوحيد الله ويعلم الشكر لله ولا يقول عن ذكر الله. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، ان الله يفعل ما يشاء. انظر لتلك الشجره ذات الغصون النضره كيف نمت من حبه وكيف صارت شجره. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمره. ذاك هو الله الذي أمره منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر لتلك الشمس التي جزوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة.